الله رب العالمين، صلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله: وإياكم وإيانا، ونقر بأن لله أصبعا. روى عبد الله قال: جاء حبر من أحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، ثم يهزهن، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا مما قال وتصديقا له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: أخرجه هبة الله الطبري والبخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي ولفظه. قال: أخبرني المبارك بن عبد الجبار الصيرفي في حلقة والدي رحمه الله في جامع المنصور بإسناده عن عبد الله قال: جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: وما قدر الله حق قدره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي لفظ آخر قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فما زال المصنف رحمه الله تعالى يتحدث عن صفات الله عز وجل، وذكر من هذه الصفات صفة الإصبع، بل هي أصابع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء. وفي هذا الحديث العظيم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحبر اليهودي، وهذا دليل على أن ثمة بقايا عندهم من التوراة ومن علوم موسى عليه السلام التي جاء بها من عند الله، لكنهم قوم بهت وجاحدون لنعمة الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وكما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهم يعلمون الحق، ولكنهم أبوا أن يصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسهم. وفي هذا الحديث الذي ذكر فيه هذا الحبر أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، وإصبع فيها تسع لغات، و الثرى على إصبع، والشجر والثرى على إصبع، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من كلام الذي وافق فيه الحق حتى بدت نواجذه، وكان قل أن تبدو نواجذه في الضحك إلا في مثل هذه الحال. وذلك تصديقا له، لأن الحق يقبل ممن جاء به، ومع ذلك فإنه كذوب، لكن الحق لا ينكر إذا جاء قاله العدو. فإن الشيطان عندما قال لأبي هريرة رضي الله عنه: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. فالكلام حق وهم يعرفون أنه حق، لكنهم قوم يجحدون الحق وهم يعلمون به، ويكتمون الحق وهم يعلمون، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأولئك هم الكافرون. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقر لهذا اليهودي بما قال وأكد ما قال وضحك من ذلك وعجب منه، تلا قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي هذه الآية دلالة على أن الأرض قبضة لا يقبضها بيده سبحانه وتعالى، وأن السماوات مطويات بيمينه، وفيه إثبات صفة اليمين لله سبحانه وتعالى، وقد ثبت ذلك في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب علينا التسليم لمثل هذه الصفات كغيرها مما تقدم ذكره من ذكر اليد وذكر الصورة وذكر الكلام وما تقدم وذكر السمع والبصر ونحو ذلك مما تقدم ذكره. فالواجب التصديق به والإيمان به، ولو كانت عقولنا قد تحار في مثل ذلك، فإن السمع قد يأتي بما تحار فيه العقول، لكنه لا يأتي بما تحيله العقول وتستبعده. فيجب أن نؤمن بأن لله أصابع تليق بجلاله وعظمته، ولا نقول على شكل كذا وكذا، ولا طولها كذا، ولا عرضها كذا، ولا كيفيتها كذا، وإنما نقول الأصابع معلومة والكيف مجهول، والإيمان بذلك واجب، والسؤال عن الكيفية ماذا بدعة. وهذا ما يجب أن يطبق في جميع صفات الرب سبحانه وتعالى الثابتة في كتابه العظيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى البخاري في صحيحه بإسناده في تفسير سورة نون عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. في هذا الحديث إثبات صفة الساق لله تبارك وتعالى، وذلك قد ثبت بالكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: يوم ويكشف عن ساق، نعم، أول الآية: يوم يكشف عن ساق يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وهي ساق كغيرها من الصفات كاليد وكالأصابع التي تقدمت وكالسمع والبصر وما إلى ذلك، وهذا يجب أن يؤمن به على وتيرة واحدة. فقد ثبت في الحديث أن الله عز وجل يأتي المؤمنين في البداية فلا يعرفونه، فيقول: أنا ربكم، فيقول: لست ربنا، لأن ربنا له علامة نعرفه بها. ثم يأتيهم مرة أخرى فيكشف عن ساق فيخرون جميعا ساجدين لله سبحانه وتعالى، مذعنين ومسلمين ومصدقين ومستسلمين. لأمر الله تبارك وتعالى، وموقنين بأن هذا هو ربهم سبحانه وتعالى. فعندما يراهم المنافقون يحاولون السجود فيظل طبق ظهر كل واحد منهم طبقا واحدا، أي إن يعني فقرات الظهر ليست مرنة، ليست لينة حتى يستطيع ماذا؟ السجود. المكشوف عن ساقه فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فلا يستطيعون، لأنهم كانوا يدعون السجود قبل ذلك وهم سالمون، يعني قبل يوم القيامة أي في الدنيا، فلا يسجدون لله في الدنيا فيعاقبون بنقيض قصدهم في الآخرة، حيث إنهم لا يستطيعون السجود مع الناس الذين يسجدون لله سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا إثبات صفة الساق لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. فنقول كما قلنا فيما مضى: الساق معلوم، معلومة، والكيف مجهول، والإيمان بذلك واجب، والسؤال عن الكيفية ماذا؟ بدعة، ونثبتها كما أثبتنا ما تقدم من الصفات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى البخاري بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة. هذا الحديث أيضا في الصحيحين، وهو حديث ثابت، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أضل بعيره، ثم عندما يئس منه جاء واستظل بظل شجرة فنام، يعني ينتظر الموت، فعليها طعامه ومتاعه وشرابه، ثم إنه أفاق فإذا به يرعى في الشجر بجانبه، فعندما قام ورآه قال: اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يعني أخطأ هذا الرجل من شدة الفرح. وفي هذا دلالة أولا على إثبات صفة الفرح لله عز وجل، وهو من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. والصفات الفعلية كالفرح والضحك والمجيء وما إلى ذلك، هذه من الصفات التي أيضا هي صفات توقيفية كغيرها من الصفات. فنقول فيها كما قلنا فيما مضى: الفرح معلوم، والكيف مجهول، والإيمان بالفرح واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. ولا نستغرب نقول: كيف يفرح، أو كيف يضحك، أو كيف يجيء، أو كيف يسخط، أو كيف يرضى، أو كيف يرحم، أو كيف يغضب، كل هذا نكل علمه، كل هذا نكل علم كيفيته إلى الله سبحانه وتعالى. فلا نصف الله إلا ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله: وروى البخاري بإسناده عن عبد الله رضي الله عنه قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، أشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. وفي هذا الباب إثبات صفة العين لله، بل العينين لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولتصنع على عيني. ففيه إثبات صفة العين. وقد اختلف العلماء هل نثبت عينين أم عين واحدة، والراجح إثبات عينين بدليل هذا الحديث، حديث الدجال، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة. وفي هذا إثبات صفة العينين بمفهوم واضح، فإنه ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن ربكم ليس بأعور، إذن يدل ذلك على أن له عينين تليقان بجلاله وعظمته، له عينان تليقان بجلاله وعظمته، لا نكيف ولا نشبه ولا نمثل ولا نعطل، بل نقول العينان معلومتان، والكيف مجهول، والإيمان بذلك واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة كما قلنا في سائر الصفات. فيجب إثبات ذلك كله لله دون تردد ودون شك، بل بيقين، يجب أن نذعن ونسلم بيقين ولا نتردد كما يتردد البعض من الناس. لما سمع ابن عباس رضي الله عنه رجلا انتفض عندما سمع آيات الصفات، يعني ارتعد وارتجف جسمه كأنه يستغرب، لا يريد أن يسلم بما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس رضي الله عنه: ما لي أرى أقواما يهلكون، ما فرق أقوام، يعني ما الذي حملهم على ذلك وما خوفهم، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. وليس المراد يا عبد الله أن صفات الله عز وجل من المتشابه، بل لها جانبان، جانب محكم وجانب متشابه. أما الإيمان بالصفة والإيمان بمعناها اللائق بجلال الله وعظمته، وأن لها معنى خاصا يليق بجلال الله، فهذا القدر ماذا، محكم أم متشابه؟ هذا محكم. وأما المتشابه فهو الصفة الكيفية قصدي، المتشابه هو الكيفية، بحيث لا نقول إنه يعني يكون على شكل كذا وكذا، وإنما نؤمن به على مراد الله سبحانه وتعالى، وهذا نطبقه في سائر الصفات، ونطبقه في سائر ما يتعلق بالأمور التي لها جانب غيبي وجانب ظاهر، مثل الإيمان بما في الجنة والنار، ما في الجنة من نعيم، ما فيها من رمان، ما فيها من أزواج، ما فيها من عيون، ما فيها من أنهار، ونؤمن بأن هذا ثابت، لكن علم كيفيته لا يعلمه إلا الله، إذ ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله: فإن اعتقد معتقد في هذه الصفات ونظائرها مما وردت به الآثار الصحيحة التشبيه في الجسم والنوع والشكل والطول فهو كافر. يعني من تصور، بعدما أورد المصنف رحمه الله تعالى عددا من الصفات وقس عليها ما تبقى من إثبات صفة، يعني ذكر الشيخ الوجه وذكر القدم وذكر الساق وذكر اليدين وذكر العينين وذكر كذلك الفرح وذكر الضحك وذكر السمع وذكر البصر وذكر الاستواء والعلو وما إلى ذلك، بقي أن يقاس على ذلك كل ما ثبت في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن تصور أن هذه الصفات تشبه صفات المخلوقين فقد كفر، يقول الشيخ. نعم، لأنه يكذب القرآن. الله عز وجل يقول له الرحمن العرش استوى، وهو يقول لوى. لا أبدا، استوى بمعنى إيش؟ بمعنى استولى. ونحو ذلك. فإذن يعني الواجب أن نؤمن بهذه الأشياء على مراد الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب علينا الإذعان والتسليم. والانقياد لأسماء الله وصفاته لكل ما أخبر الله به، لا نعمل عقولنا في الرد، وإنما نعملها بالتسليم، ونقول آمنا به كل من عند ربنا. هذا هو الواجب على كل مؤمن، أن يقف هذا الموقف من أسماء الله وصفاته. فإذا شبه الله بخلقه، أو شبه صفات الله بصفات المخلوق، أو صفات المخلوق بصفات الخالق، فلا شك في كفره. فمن قال إن الله يسمع على شكل كذا، وطوله كذا، وعرضه كذا، وأصابعه على شكل كذا، ويداه على شكل كذا وكذا، وطولها على شكل كذا وكذا، فلا شك أن هذا كفر بالله تبارك وتعالى. وقد ثبت عن نعيم ابن حماد رضي الله عنه شيخ الإمام البخاري أنه كان يقول: من شبه الله بخلقه فقد إيش؟ فقد كفر. من شبه الله بخلقه فقد كفر، يعني من اعتقد أن لله أي شبه يشبه المخلوقات فلا شك في كفره، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن تأولها على مقتضى اللغة وعلى المجاز فهو جهمي، يعني إذا تأولها وعطلها عكس المشبه. أولا تكلم عن المشبهة، ثم بعد ذلك تكلم عن المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجهم من المؤولة، فقال: من يعني تأولها فهو جهمي. فمن قال استوى بمعنى استولى أو قهر أو غلب فهو جهمي، ومن قال إنه لا يتكلم بل كلامه مخلوق، أو قال الكلام هو المعنى القائم بالنفس، فهو جهمي، ومن قال يده قدرته فهو جهمي أو نعمته، ومن قال استوى بمعنى استولى فهو جهمي، ومن قال يضحك بمعنى يثيب فقط فهو جهمي، ومن قال يرضى بمعنى يثيب، أو قال يسخط بمعنى يعاقب فهو جهمي أيضا. وهكذا شأن كل من أول صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. والسلف قد يذكرون التجهم في من وجد فيه شيء من مذاهب الجهمية، ولا يلزم من ذلك أن يكون متجهما من كل وجه، يعني من وجدت فيه خصلة من خصال الجهمية قد يقال عنه إنه جهمي، وقد يذكر السلف إنه جهمي، كما قال ابن كما قال الذهبي رحمه الله في ترجمة الذهبي في ترجمة ابن حزم، قال: هو جهمي جلد، يعني جهمي بقوة. فالذي يعني يشبه فالذي يشبه الله بخلقه فإنه يعبد صنما وهو رافضي أو سائر على منهج الرافضة، ومن عطل صفات الله عز وجل فإنه يعبد عنما يعبد عدما، وهو أيضا معطل جهمي أو نحو ذلك مما يستحقه من أوصاف. نعم. ثابكم الله. قال رحمه الله: وإن أمرها كما جاءت بغير تأويل ولا تفسير ولا تجسيم ولا تشبيه كما فعلت الصحابة والتابعون فهو الواجب عليه. من اعتقد أن هذا هو تلخيص لمذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، يقول: من أمرها كما جاءت بلا كيف، وأثبتها كما جاءت بالكتاب والسنة من غير تحريف لها ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإن هذا هو الواجب على كل مسلم، أن يؤمن بصفات الله تبارك وتعالى على هذا النحو، كما قال الإمام أحمد: نصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. وبذلك ينتهي من باب الصفات، ثم ينتقل المصنف إلى ما يتعلق بالدار الآخرة وما بعد الموت. فضل. نفعنا الله بكم. قال رحمه الله: ويجب الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره وظاهره وباطنه ومحبوبه ومكروهه وحسنه وسيئه وأوله وآخره من الله، قضى قضاءه على عباده وقدر قدره عليهم، لا أحد يعدو منهم مشيئة الله عز وجل. لا أحد يعدو منهم مشيئة الله عز وجل ولا يجاوز قضاءه، بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، واقعون فيما قدر عليهم لا محالة، وهو عدل من ربنا عز وجل. فأراد الطاعة وشاءها ورضيها وأحبها وأمر بها، ولم يأمر بالمعصية ولا أحبها ولا رضيها، بل قضى بها وقدرها وشاءها وأرادها، والمقتول يموت بأجله. بيّن المصنف في هذا المقطع بعض مسائل القدر، ويشتمل هذا على بيان مراتب القدر وتقسيم الإرادتين، وكذلك يشتمل ذلك على أن الإنسان إنما يموت بأجله وليس له أجلان كما تزعم المعتزلة. القدر هو ما استأثر الله بعلمه من العلم بالأشياء وتقديرها وكتابتها وإرادتها وخلق الناس على وفقها، وهذا أمر قد طوى الله علمه عنا، فالواجب علينا أن نقف كما وقف السلف الصالح في هذا الباب، ولا نتجاوزه ولا نتعداه بحال من الأحوال، بل نقف عند حدوده. والإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإسلام، من لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن ولو آمن ولو أنه ادعى أنه مؤمن ببقية الأركان. لما بلغ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قد ظهرت فرقة يعني تكفر بالقدر، قال: إذا لقيتهم فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم وهم بريئون منه، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله تبارك وتعالى. فالواجب علينا نحن الإيمان بالقدر والإذعان والتسليم والإيقان واليقين بما عند الله تبارك وتعالى، وأن نجتهد في ذلك بحيث يعني نؤمن به ونسلم به ونكون على يقين من أنه ما أطاع مطيع ولا عصى عاص إلا بمشيئة الله الكونية العامة سبحانه وتعالى، فلا يخرج شيء عن مشيئته، لا طاعة المطيع ولا معصية العاصي، كما أن كل شيء عنده بمقدار، كل شيء عنده بمقدار. وهذا ولفهم ذلك أكثر نذكر مراتب القدر مع أدلتها. المرتبة الأولى العلم، وهو أن نعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، بمعنى يؤمن بعلم الله المطلق الذي ليس له حد، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ولا يحيطون به علما، وفوق كل ذي علم عليم. فعلم الله عز وجل لا ينفد ولا ينتهي بلا ابتداء وبلا انتهاء. يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، يعلم الأجنة في بطون الأمهات منذ اللحظة الأولى، منذ أن يكون نطفة إلى أن يكون بشرا سويا، كل ذلك يعلمه الله، ويعلم تطوره، ويعلم قدره، ويعلم حياته وموته وشقاوته وسعادته، كل ذلك قد قدره الله تبارك وتعالى. من أنكر هذا العلم فهو كافر، ومن أول من أنكره غيلان الدمشقي ومعبد الجهني، وقد أخذوا ذلك عن سوسن النصراني وعن غيره ممن ضل وأضل في هذا الباب. والمرتبة الثانية هي الكتابة، وهو أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى قد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال تبارك وتعالى: وكل شيء عنده بمقدار. وقال جل وعلا: لكل أجل كتاب. وقال جل وعلا: وكل شيء أحصيناه كتابا. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله تبارك وتعالى قد كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض، وهذه الكتابة قد أنكرتها المعتزلة ومن نهج نهجهم، والمرتبة الثالثة مرتبة الإرادة والمشيئة، بأن تعتقد أيها العبد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، وأن كل شيء يجري بمشيئته وقضائه وقدره، لا يخرج شيء عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال جل وعلا: فعال لما يريد. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالإيمان بالمشيئة والإرادة أمر واجب، وسيأتي تقسيم الإرادة بعد قليل. والأمر الرابع: الخلق والإيجاد وفق ما قدر وكتب وشاء سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. فالعباد خلق لله، وأفعال العباد خلق لله تبارك وتعالى. والله عز وجل قد شاء جميع الأشياء بما فيها طاعة المطيع ومعصية العاصي، ولكنه لا يرضى لعباده الكفر، ولم يأمر بالمعصية ولا يرضاها تبارك وتعالى. وبناء عليه فإن الإرادة على قسمين: إرادة كونية قدرية عامة، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الكونية القدرية العامة هي أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فتؤمن بذلك وتذعن وتسلم وتنقاد لذلك، وتعتقد أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء عنده بمقدار. وهذه تدخل فيها طاعة المطيع ومعصية العاصي. والنوع الثاني من الإرادة: الإرادة الدينية الأمرية الشرعية، وهي المتعلقة بما يحبه الله ويرضاه. فإن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، وإنه لا يريد دينا إلا الخير. قال الله تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويقول جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وتجتمع الإرادتان في حق من؟ في حق المطيع. فإن الله أراد طاعته كونا وقدرا، وأراد يعني طاعته كونا وقدرا، وكذلك أحبها وأرادها دينا وماذا؟ وشرعا. وتنفرد الإرادة القدرية في حق من؟ في حق الكافر والعاصي. فإن الله لا يرضى لعباده الكفر، ولكنه قدر ذلك وشاءه وأراده كونا وقدرا يعني وهذه الإرادة العامة التي بيّنها الله تبارك وتعالى ووضحها كما ذكرنا الآيات التي تدل على ذلك. والذي جعل الناس يخلطون في هذا الباب أنهم لم يفرقوا بين هاتين الإرادتين، بين الإرادة الدينية الشرعية الأمرية وبين الإرادة القدرية الكونية العامة. فالقدرية أفرطوا في ذلك فأخرجوا المخلوقات عن أن تكون مخلوقة، وجعلوا العبد هو الخالق لفعله، ومن هنا سموا مجوس هذه الأمة. صح في الحديث: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا ماتوا إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم. ووجه الشبه من تسميتهم بالمجوس أن المجوس أثبتوا خالقين، النور خالق ماذا؟ الخير، والظلمة خالق الشر، وهم الثانوية من المجوس، يسمون الثانوية. لماذا قيل لهم الثانوية؟ لأنهم أثبتوا خالقين، الله خالق العبد، أثبتوا خالقين النور والظلمة. كذلك القدرية أثبتوا خالقين، فجعلوا الله خالقا للعبد وجعلوا العبد خالقا لفعله. والله تبارك وتعالى هو الخالق للجميع، والله خلقكم وما تعملون. وناقضتهم الجبرية الذين قالوا إن الله تبارك وتعالى هو الفاعل حقيقة، وليس للعبد أي فعل ولا إرادة مطلقا، بل هو كالغصن في مهب الريح تميله حيثما تميل، تميله حيثما تميل. ثم إن بعضهم بنى على ذلك أن العبد لا يؤاخذ، وبالتالي فإنه لا يعاقب، ودخلوا في باب الإرجاء الذي هو مذهب جهم بن صفوان، فإنه جبري مرجئ على حد سواء، جبري ومرجئ على حد سواء. وقد رد الله عز وجل على الطائفتين في سورة النساء، فوصف القدرية بقوله: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. رد الله عليهم بقوله: قل كل من عند الله. ما قل كل من عند الله. ثم قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني كونا وقدرا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي اختيارا وإيش وكسبا وفعلا، اختيارا وكسبا وفعلا. ولا يجوز أن يخاض في القدر بأكثر من ذلك، والله تبارك وتعالى هو المقدر وهو المريد، وهو الذي خلق الأشياء كلها، وهو الذي قدر عليها ما قدر تبارك وتعالى. هؤلاء الجبرية والقدرية من شر خلق الله عز وجل، لأنهم أوقعوا أنفسهم في بلبلة، ما وقفوا عند النصوص الشرعية وقالوا آمنا به كل من عندي ربنا، وإنما أقحموا أنفسهم في أمور لا قبل لهم بها، ومن هنا كانوا من هنا تخبطوا. ولو أنهم وقفوا حيث وقف القرآن وحيث وقف المسلمون والصحابة رضوان الله عليهم لكانوا على خير. فهذا سراقة بن مالك رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيه عام الفتح قال يا رسول الله أخبرنا كأننا قد خلقنا الآن. أخبرنا كأننا قد خلقنا الآن. فقال بل مما بل أخبر هل العمل فيما يستقبل من الزمان أم فيما جفت به الأقلام وطويت به الصحف؟ قال بل فيما جفت به الأقلام وطويت الصحف. قال ففيما العمل إذن؟ قال أعمله فكل ميسر لما خلق له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليك. اختر سؤالين لأننا يعني متعبون بعض الشيء. هذا سائل يقول إن أبا الحسن الأشعري نقل في مقالات الإسلاميين الإجماع على أن لله عينين، فهل يعتمد مثل هذا الإجماع؟ والله هذا هو القول الراجح من أقوال السلف، لكن هذا الإجماع قد وجد من اكتفى بظاهر الآية وأنها عين واحدة، لكن في الحقيقة الأمر ظاهر ولله الحمد في من حديث الدجال، فلا يحتاج إلى كثير توقف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هذه أسئلة من الشبكة، يقول هل هناك مواضع يجوز فيها التأويل؟ التأويل على ثلاثة أضرب: تأويل بمعنى التفسير، وهذا سائر، ومنه قول ابن جرير القول في تأويله، أي في ماذا؟ في تفسيره، وهو المقصود بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهذا هو المقصود به التفسير، وهو المراد بقراءة الوصل عند من قرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي أيضا إنهم يعلمون ماذا؟ تأويله. هذا إذا قصد به التفسير. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه: أنا ممن يعلم تأويله، أي ماذا؟ تفسيره. والتفسير على أربعة أوجه: تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعلمه إلا العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فأما التفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته فهو واضح، مثل الأوامر والنواهي: الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، والأمر بالصلاة والزكاة، والأمر والنهي عن الربا، والنهي عن المحرمات ما ظهر منها وما بطن. كل هذا كله من التفسير الواضح الذي يعلمه المرء بمجرد سماعه ولا يحتاج إلى شيء من التأمل. وأما التفسير الذي تعرف العرب من كلامها فهو بعض ما يرجع فيه للغة العربية، في مثل قول الله عز وجل: وفاكهة وأبا. سئل عنها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله عز وجل ما لا أعلم. والتفسير الذي يعلمه العلماء هو معرفة الناسخ من المنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد، ومعرفة الألفاظ المجملة كالقرء ونحو ذلك. فأما التفسير الذي لا يعلم إلا الله هو المقصود بقراءة الوقف في قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، فالمقصود ما استأثر الله بعلمه من حقائق يعني كيفيات ما أخبر الله به في الجنة وكيفية الأسماء والصفات وما إلى ذلك. فهنا نقف عند هذا الحد ولا نحاول أن نتكلف ما لا طاقة لنا به. والنوع الثاني من التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، يعني حقيقة ما أخبر الله به هو حقيقته إذا ظهرت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، أي حقيقة هذه الرؤيا قد أظهرها الله لكم. وكذلك حقائق الأشياء الموجودة يوم القيامة وإن كان العلم بكيفيتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم تظهر حقيقته كما أخبر تبارك وتعالى في كتابه أو أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في سنته. الثالث هو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بغير دليل، وهذا أمر واضح يعني، وهو أن كتأويل اليد بالقدرة أو تأويل استوى بمعنى استولى أو قهر أو أخذ أو نحو ذلك، فالتأويل هذا ممنوع لأنه صرف لللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر غير مقصود وليس عليه دليل يدل عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.